الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال شعر المرأة، فإن كان شعرها خفيفا يتخلل منه الماء حتى يصل إلى شؤون رأسها أي أصوله، فحينئذ لا يجب عليها نقض شعرها، لأن الواجب هو وصول الماء إلى أصول الشعر. فإذا كان الماء يصل إلى شؤون الشعر وإلى بشرة الرأس من غير نقض فلا يجب النقض. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذه الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية فإذا كان شعر المرأة كثيفا جدا، بمعنى أنه لو صبت الماء عليه لما تخلل الماء إلى أصول الشعر، فهنا يجب عليها حينئذ نقض شعرها وتخليله بأصابعها حتى يصل الماء إلى شؤون رأسها أي أصوله، لأن وصول الماء واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بالنقض، فيكون النقض واجبا لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم.